بعد لا أدري أين كنا وقفنا. في أي موضع أيها الإخوة كنا وقفنا؟ مش ملازم مع الإخوة؟ عند أي موضع يا شباب؟ عبد الله بن أحمد محمد سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في دراج الإمام الشافعي من عند عبد الله بن أحمد يا أخوان على كل حال بارك الله فيكم. سبق معنا قراءة مقدمة وصدر ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا شك أنها ترجمة نيرة عطرة، احتلت على جوانب عديدة ومناحي منهجية وتربوية وعقدية وجوانب تشحن بالهمم في الطلب والاتباع والتمسك والثبات. وهكذا تراجم العلماء رحمة الله عليهم، لا سيما الأئمة المتبوعين، فتراجمهم يا إخوة إذا استقرأتموها وجدتموها طويلة، أن ترجمة الإمام الشافعي هذا طويل بقدر 100 صفحة من هذه الطبعة. ترجمة الإمام أحمد فقط يعني 100 صفحة وزيادة، يمكن ربما 150 صفحة. ترجمة الإمام مالك سبحان الله، الله يعني جعل ذكر هؤلاء ذكرى مستفيضة، فجزاهم الله عنا خير. يعني بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين بحق، وما كانوا متبوعين ولهم أنصار وطلاب وتلاميذ وأتباع إلا لكونهم تمسكوا بالكتاب والسنة حق التمسك، وكانوا بعيدين عن الهوى كل الوقت، فرحمة الله عليهم. شوف ترجمة الإمام الشافعي أنت تغرف منها، تغرف منها غرفة الفوائد، سواء فوائد منهجية، سواء فوائد عقلية، تربوية، إيمانية، في الطب حتى في الطب، كان عالما بالطب رحمه الله، بس تمر علينا، السائل كان يتكلم فيها بالطب، والناس يعتمدون قوله رحمه الله، فما كانوا متبوعين من فراغ يا إخوة أبدا، ولا خط عشوائي، لا أبدا. رحمة الله عليه. هنا كلمة جميلة يقول عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في دهر الشافعي سبحان الله في عمر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء، لا تكلم في يعني ناصر وتبنى فكر الخوارج ولا منهج الخوارج ولا الإرجاء ولا القدر ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لأنه كان على السنة، ولذلك يا أخوة لقبوه بناصر السنة، ناصر السنة، يقول لك ناصر السنة محمد بن إدريس الشافعي، قال ولا نسب إليه، ولا نسب إليه، يعني ما عزي إليه ولا أنت ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر وصح عنده الخبر قلله، يعني اتبعه، لا يروح يمنى ولا يروح يسرى، وراء الأثر وراء الخبر على طول مباشرة، وخير خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي كلام فلسفة والمنطق وعلم الكلام وما إلى ذلك، لا يشتهيه، لأنه مبغض إليه، إنما همته الفقه، الفقه عن الله، الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وفق العبد لهاتين الخصلتين فطوبى له حسن مآب. قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حامد السلمي قال: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر يقول: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام. والمزني من تلاميذ الإمام الشافعي، كان من الملازمين له، وممن اعتنى بجمع أحاديث الشافعي. قال: جاء رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. لقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أمته الاستنجاء. شوف ازاي أداب قضايا الحاجة، ولم يعلمهم التوحيد. ولم يعلمهم ايه؟ صفحة كم معنا؟ ثلاثمية وثمانية. يقول هنا بارك الله فيكم، طيب، أنه علم أمته الاستنجاء أي أداب قضاء الحاجة، ولم يعلمهم ايه؟ التوحيد. يستحيل هذا ولا مستحيل؟ إذا كان علمهم الأدنى لا شك علمهم الأعلى. إذا كان علمهم أمور ممكن هم يهتدوا إليها بعقولهم في باب قضايا الحاجة وما إلى ذلك بالطبيعة البشر، كيف ما علمهم التوحيد؟ كيف ما علمهم العقائد الصحيحة؟ مستحيل مستحيل. إذن كان أبو ذر يقول: ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وطائر يطير بجناحيه إلا عندنا فيه علم. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما علم شرا إلا حضرنا منه. فكيف هؤلاء أهل الكلام لازم قولهم واعتقادهم ومنهجهم وبدعتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته أدب قضاء الحاجة وأدب الاستنجاء وترك الأمور التي هي أهم، هي التوحيد والعقائد وأصول الدين ما بينها؟ كيف هذا؟ حتى يأتي جامع بن صفوان وأتباعه فيفهمون ما هو التوحيد وما هو الدين وما هو العقيدة وما هي أصول الدين، هذا محال. شوف كلام جميل جدا. وذلك ابن تيمية ينسج على هذا المنوال في كتبه، بس التعبيرات تبقى بعباراته رحمه الله، لكن هو أساسا أخذها من كلام الأئمة هؤلاء المتقدمين. يقول: محال أن نظن، شوف محال أن نظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. رجع هناك الخشب، رجع هنا يقول إيه؟ يقول: والتوحيد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. قال زكريا الساجي: سمعت محمد بن إسماعيل قال: سمعت حسين بن علي الكرابيسي يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر: أخبرني عما تدعو إليه. الشافعي بيناظر بشر بن الرياف رأس البدع والاعتزال، قال: أخبرني عما تدعو إليه. عرفني كده، شو الكتاب الناطق؟ ولو كان كتاب ناطق كلنا نسلم ونخضع وننقاد له. قال: أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال، فقال بشر لا سبحان إلا أنه لا يسعنا خلافه، ما نقدرش نتخلى عنه، ما نقدرش نفتك منه. قال لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي أقررت بنفسك على الخطأ. شوف كده الشافعي حاجة واسع الصدر، هبيدوه كده يعتمد حجة على الخصم. قال أقررت بنفسك على الخطأ، يعني إيه؟ أقول لا هو أكتب نطق ولا هو سنة قائمة ولا هو فرض مفترض. هو بقى طيب، ما هو بقول لك ده طبع فينا مش عايزين نعرفش نخليه ولا نتركه. قال أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار؟ الحديث الفقه اللي أنت بتحتاجه اليوم مرات ومرات ومرات، الصلاة محتاجة الفقه، الوضوء محتاج لفقه، الأذكار محتاج لفقه، هتصدق محتاج لفقه، هتصوم محتاج لفقه، تدخل بيتك كده محتاج لفقه، خروج من البيت تحتاج لفقه، هتبعد على بعيد الطعام تحتاج إلى فقه، هتتعامل مع الناس في البيع والشراء تحتاج إلى فقه، معاملات الناس مبنية على الفقه، ولا وقعت في الربا والحرام وأنت لا تشعر. كيف هذا؟ أنا ذات مرة جلست لرجل وكان يعني موغل في تكفير المسلمين، وقعدت اقنعه يمين شمال، جيب يمين شمال، الدليل كذا، البرهان كذا، الائمه كذا، السلف كذا، لا يمكن يتراجع، يعني لسانه طليق. جعلنا على الغرور مكنه. نسال الله العفو والعافيه. صحيح. وان تدعو الى الهدى فلن يسال. نسال الله العفو والعافيه. فكنت يعني طليق طليق بسبب الله اكبر. يصب صبا في تكفير المسلمين، تكفير عباد الله وديار المسلمين. فقلت له بقول لك ايه، خذ الورقه دي واكتب لي الان نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء. قال لي طب بكره ارد عليك. الله، التكفير المسلمين الوقت حاضر جاهز جاهز على طول، ونواقض الوضوء مبطلات الوضوء محتاجه لسه تفكر فيها. هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مصيبة على تولينا بها. أهو الشافع بيقولها، يكلم بشر المليسي بيقول له فين أنت من الفقه؟ فين أنت من الأحكام؟ فين أنت يا أخي من الأخبار؟ قال في الفقه. وأين فأين أنت عن الكلام في الفقه؟ الفقه اللي تقعد طول عمرك ها ما خلصتوش، يعني تموت تفنى الأعمار ما انتهيتش، ما انتهيتش منه، لأن مسائله إيه؟ تتجدد اصلا. ده في نوازل اليوم، نوازل في كتاب كده اظن 9 مجلدات في النوازل المعاصره بس، المسائل المستجده في زمانك ده بس في الفقه، فما بالك بقى بالفقه القديم بقى الاول. ابواب من الابواب سهله، ينتهي من الشخص يخلص يخلص لو مدونه، لكن في مسائل فقهيه نوازل منين تجيبها؟ انت تحتاج بعقل وفكر وقواعد واصول وتبني عليها. هم ده الأئمة كانوا عايشين للموضوع ده. إيه؟ في كتاب كده اسمه النوازل المعاصرة، بس في الفقه النوازل المعاصرة كل غيرهم سبحان الله تحتاج إليها كل يوم، أنت محتاج إليها معنا. فهنا بنقول له إيه بقى؟ فأين أنت عن الكلام الفقه والأخبار؟ فيك يا إخوة الشافعي مر بنا في أول ترجمة، كان كثير التصنيف هذا واحد، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلاب، وتكاثر عليه الطلاب، مشهور في مصر هذا الامر معنا، ومات في مصر ودفن في مصر رحمه الله معنا. حتى الامام الحميدي يعني ترك مكه وجاء جلس مع الشافعي في مصر في الفسطاط، مصر القديمه، جلس معه. وما ترك مصر الحميدي الا بعد ما مات الشافعي ب6 اشهر رجع لك الامام الحميدي. هو الامام عايز ايه؟ يستفيد من الشافعي، ياخذ من عقل الشافعي، ياخذ من ذهنه، ياخذ من افكاره الطيبه. نعم، انت نور العلم ده نور يطلبه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ما يجيش بقى بالفهلوه والعضلات والمسائل دي، لا ابدا. لكن الواحد ما شاء الله عنده حفظ، لكن ما عنده بارك الله فيما ما أوتي نورا ولا طلاوة ولا حلاوة ولا ذوق على عين وما إلى ذلك، ده من الله سبحانه وتعالى. فنشوف الشافعي رحمه الله يقول: فأين أنت الآن؟ عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس، ها، وتترك هذا. يعني إذا أنت اتجهت الفقه والأخبار الناس فعلا يحبوك، ها. طب راح هذا مش المارس في البدع والخزعبلات، الناس سبوك، ها، وطعنوا فيه، قدحوا فيه، وقالوا هجروا، مش ده اللي حصل؟ قال هنا، قال لنا، ها، بيقول بقى، شوف بقى بشر المارسي ما زال يؤكد، يقول لنا نهمة فيه، معنى قوة وطاقة في علم الكلام. أما الكتاب الناطق، التفسير كتاب الله، الفقه، الأحكام، الأخبار، ما نعرفش نتجه ليه. بيقول لنا نهمة، عنده طاقة ونشاط فيه. فلما خرج بشران، ها، علق الشافعي تعليقه بكلمة واحدة، قال الشافعي: لا يفلح بشر الله. وفعلا ما أفلح، الكلمة اللي قالها الشافعي فعلا خلاصة، ها، وكلمة أنطق الله بها ويحق. وفعلا دعا الناس إلى فتنة مبيرة، معناه قضت على الأخضر واليابس، وامتحن بها الأئمة، وجلدوا بالصيام. هو رجل شؤم، ما هو رجل خير هذا أبدا. مفتاح شؤم مفتاح شر، مش مفتاح خير. ده قالوا لك البشر إيه؟ بشر الأنصار، بشر ابن غياث، هذا بشر الشر البدع، وبشر الحبي بشر الخير والزهد والورع، ها. كان أحمد بن حنبل رحمه الله ربما يسأل في المسائل فيقول: لو كان بشر حيا، بشر الحافي، لأجاب فيها، لأفتى فيها، ها. أما نحن ما نستطيع الجواب فيها. شو هذا من تواضع أحمد بابلي، ما عليكم. وقلنا البشر بشران، صح، وأحمد أحمدان، أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دواد أحمد بدع والشوم، والمسيح مسيحان، مسيح الضلالة والمسيح الدجال، والمسيح مسيح الخير والهدى، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه السلام. قال أبو ثور الربيع: سمعنا الشافعي يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فأفرح. يعني ما تلبس به رجل وتبناه، ها، واستحسنه لعلم الكلام والفلسفة والمنطق، ويذكر كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما ارتدى أحد بالكلام فإيه؟ فأفلح. تعالوا معي كده نشوف، ها، الجعد بن الضرر أفلح؟ أنتوا عجيبوا أنتوا؟ ارتدى الكلام، ها، وتجلب به وتسرب البيت. طيب الجعد بن صفوان أفلح؟ ما أفلحش. بشر بن غياث أفلح؟ ما أفلحش. أحمد بن أبي دواد أفلح؟ ما أفلحش. عمرو بن عبيد أفلح؟ ما أفلحش. واصل بن عطاء كبير معتزلة أفلح؟ ما أفلحش. خذوا من هذا حصن الفرد ويسمع ويقال حفص الخير في زمن الإمام الشافعي أيضا أفلح؟ ما أفلحش، بل كفره الإمام الشافعي. فكلمة حقيقية، يقول: ما ارتدى أحد بإيه؟ ها؟ بالكلام فأفلح. قال الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام، ها؟ فقال: سلني عن شيء، شوف، إذا أخطأت فيه قل ده أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. شو إزاي؟ شوف وين دي من دي. فنسأل الله العافية. أحمد الله أن حبب إليكم القرآن، أحمد الله أن حبب إليكم السنة، أحمد الله أن شرح صدوركم من طلب العلم والسير على منهج السلف وطريقة الأئمة رحمة الله عليهم. فيقول، قال زكريا السادي: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول، قال للشافعي: يا محمد، إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه، فإنه إن سألك عن دية فقلت درهما أو دانقا جزء من الدرهم قال لك أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت فإن لك، فقال لك إيه؟ كفرت. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين، ها، الجدال العقيم، ها، ها المرأة في الدين يقسي القلب. لا إله إلا الله، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجزل معنا وتركوا العمل. هذه المصيبة. حديث أبي إمام عند ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجزل، اكتبوا بالجزل. نسأل الله العافية. قال المرأة في الدين إيه؟ يقص إيه؟ القلب ويورث الظهر. معنى الشيخ أضراب واضح هذه؟ واضح كل واضح؟ طيب أنت بالك قد إيه من روسيا؟ كم لك من روسيا؟ كم وفرة جبته؟ أيوه يمكن حوالي 3-4 شهور. ما شاء الله الحمد لله انك جيت بالسلامة، ما دخلكش المعتقلات بعد رمضان. طيب الحمد لله انك وصلت بالسلامة. طيب قال ويورث الضغائن، صحيح. قال صلاح جزر، شوف صلاح جزر الإمام صلاح بن محمد جزر ملقب بجزر، السبب انه لقبوه بجزر ايه؟ قرأ كلمة خرج فصحفها جزر الحديث، فدائما يقولوا جزر صلاح جزر صلاح جزر. وكانت به دعابه، كانت به مره واقف هو كده والامام الثاني الجمل، واحد ده جزر والثاني الجمل، فمر بعير كده وعليه حمل جزر كبير، فبيقول له يا صالح ما هذا؟ الجمل بيسال صالح ما هذا للبعير يعني اللي عليه الجزر؟ قال له انا عليك. ها يقول انت عارف كانوا عندهم خفه ظل هنا، يقول انا عليك جزاهم الله خير وما بيزعلوش. ها انت ممكن لو تكلم واحد بهالمساله ممكن يزعل يهجرك، الله اعلم متى يرجع لك، لكنهم ما يزعلوش، كانوا قلوبهم طيبه. قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي يا ربيع اقبل مني 3. شوف بيوصي التلميذ الشافعي لا تخوضن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان خصمك النبي. تعالى خلنا نشوف هنا رجل، تعالى بسم الله. طيب يقول لا تخوضن، معلش في عجز في الملازم اليوم ان شاء الله تستدرك الحصه المقبله ان شاء الله. قال لا تخوضن في اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام، فان خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا بكره يوم القيامه، ولا تشتغل بالكلام، فاني قد اطلعت من اهل الكلام على التعطيل، وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم، خلاص خذها منا ان شاء الله، ولا تشتغل بالنجوم، صح؟ تنجيم مصيبة المصائب، صح؟ النجوم الله خلقها لحكمة، زينة للسماء، ها؟ وعلامات للسير، معناه سير الطرق، معناه يمين شمال في ظلمات البر والبحر، معناه وأيضا علامات للزمن والأشهر وما إلى ذلك. قال فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، وزاد المزني ولا تشتغل بالنجوم. وعن حسين الكرابيس قال سئل الشافعي عن شيء من الكلام ها وغضب وقال سأل عن هذا حفص الفرد. ليه؟ حفص متوغل في الكلام، مولع به واصحابه اخزاهم الله الاصم. قال سمعت الربيع قال سمعت الشافعي يقول وددت ان الناس، شوفوا بقى اخلاص الرجل، شوفوا اخلاص الرجل ما ارتفع الا باخلاص وصدق. قال وددت ان الناس تعلموا هذا العلم، شوفوا بقى يعني كتبه على الا ينسب الي منه شيء. ايش رايكم بقى؟ هذا اخلاص، هذا صدق. لا اله الا الله، ايه هذا التواضع؟ ايه هذا الادب بالجمل؟ قالوا عن الشافعي قال، شوف بقى حكم الشافعي في اهل الكلام، حكمي في اهل الكلام حكم عمر في صبيغه، وإحنا ذكرنا قصة صبيغ بن قرط، صبيغ بن عيسر المرادي، لما جاء يسأل عمر رضي الله عنه عن المتشابه، فقام عمر بقول له أنت اسمك إيه؟ قال له أنا عبد الله صبيغ بن عيسر. قال له أنا عبد الله عمر، أتعرفني؟ قال بلى. فأمر عمر أن تحلق رأسه أول حاجة، ويبت بجريد فضرب أول يوم حتى أدم رأسه. عقوبة تعزير وتأديب. أنت جاي تارك القرآن كله وتسأل في المتشابه؟ ما سألتش في أحكام الديون مثلا، في أحكام النكاح، في أحكام القضاء، في الدين، في دي. طبعا القرآن مليان، ليش أنت تركت ده كله وجيت لي في المتشابه يسألني عن المتشابه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذرهم، ها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وخلاه حبس عنده. وثاني يوم أيضا ضربه، ثالث يوم ضربه. بعد ثالث يوم قال له أنت إيه بقى دلوقتي؟ قال له والله يا أمير المؤمنين لا أجد مما كنت أجد في نفسي شيئا. ذهب الذي في نفسي، المرض اللي كان في نفسي ذهب، الاهتمام بالمتشابه والسؤال عن المتشابه ها ذهب. قال الحمد لله. هو ده بقى حكم من حكم الشبه. القصة دي في قصة صغير مروية في عدة كتب مسندة وإسنادة صحيح معنا يا إخواني. فهنا إيش ما يقول الشافعي؟ يقول حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ الضرب، لأنه أدب وتعزير ها وزجر فعلا بينفع. وبعدين عمر رضي الله عنه قال له خلاص ارجع بلادك بقى، بلاد العراق، وقعد ولا تخالط الناس وتعلمه من اللي تفتح لهم دروس وحلقات وما إلى ذلك، تصلي مع الناس وارجع بيتك، محدش يقول لك حاجة. إنما تقعد تعمل حلقات وأنت لست بأهل وفي قلبك أمراض وهتدخل في الناس عقائد فاسدة، لا مش عايزين. وأرسل إلى أبي موسى الأشعري في بلاد العراق البصرة، قال له انتبه ده يقعد مع الناس ويخلطهم ويدرسهم، لا يدرسهم ولا. فمرت فترة بعيدة على هذه الحالة وهو لا يخرج خلط الناس في دروس ولا تدريس. فجاء واحد قال له ايش رايك؟ يعني عمر قد مات بقى وايه؟ وخرج علم الناس بقى كفايه. انت منعزل لك مدة. لا، قد نفعني الله بدواء امير المؤمنين عمر. ما ينفعش بقى بعد ايه اخربط وبعد اعلم الناس عقائد فاسده. قال حكمي فين؟ يقول ايه؟ حكم في أهل الكلام ما يعملوا ايه؟ حكم عمر في الصبيغ. قال الزعفراني وغيره سمعنا الشافعي يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر ينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي، قال الشافعي مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسيار وتشريدهم في البلاد. قلت، قال الذهبي، لعل هذا متواتر عن الإمام. ماشي، هذا النفس وهذا الكلام متواتر عن الإمام الشافعي. قال الربيع سمعت الشافعي يقول ما نظر، شوفوا بقى الإخلاص ها تنبيه، ما نظرت أحدا على الغلبة، يعني من أجل الغلبة يغلبه واطلع امام الناس يقول ما شاء الله الشافعي غلب، الشافعي ما شاء الله انتصر، الشافعي فنجاهم الحجه. لا، يقول اشوف النيه الطيبه الحسنه، ما نظرت احدا على الغلبه الا على الحق عندي، يعني ايه؟ النصيحه، على النصيحه. وفي بعض المواضع الاخرى يعني ما نظرت احدا وهويت اني انتصر عليه او اشتهيت اني انتصر عليه الا واتمنى ان يظهر الحق، ان الله يظهر الحق على لساني. قال الزعفراني ما نظرت أحدا عن الشافع إلا على النصيحة. الدين النصيحة. قال بارك الله فيكم الزعفران، قال سمعت الشافعي يقول ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا استغفر الله من ذلك. وبعدين بعدها رواية أخرى، ويروى عن الربيع سمعت الشافعي يقول في كتاب الوصايا لو أن رجل أوصى بكتب، شوف من العلم لآخر، ها قال له كتب العلم هذه وقف لفلان ابن فلان، وصية لفلان ابن فلان، يقول وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنها ليست بكتب علم شرعي. قال لأنه ليس من العلم. وعن أبي ثور قلت للشافعي ضع في الإرجاء كتابه، فقال دع هذا، فكأنه ذم الكلام. ويستطيع الشافعي يعمل كتاب. شيخ هل حفظ هذه الكتب المحتلة عند القديم كمثل موجودة؟ موجودة بس مش كلها موجودة، موجودة ومخطوطات وفي منها محقق. خرج يعني خرج يستعملون أهل الهوى لأخباره، احيانا بيرجعون اليها، لكن الحمد لله ان اهل الحق هم اللي بياخذوها عشان يردوا عليها. فهمتني؟ بارك الله. يعني مثلا الاصول الخمسه لعبد الجبار المعتزلي موجود مطبوع ومحقق، لكن العلماء بياخذوها يردوا عليها عشان يوثقوا كلامهم. انا الان اريد ان اقول قال عبد الجبار المعتزلي كذا كذا كذا كذا، لابد كلامي يكون موثقا. طب اوثقه كيف؟ بكتب يعني منسوبه اليهم بحق وارد عليها. ومن هذا القبيل. قال بارك الله فيكم، نرجع ثاني، يقول محمد بن اسحاق بن خزيمة قال سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفصا الفرق، فقال حفصا القران مخلوق. قال له الشافعي كفرت بالله العظيم. قال المزني كان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام. ابو حاتم الرازي قال حدثنا يونس قال سمعت الشافعي يقول قالت لي ام المريسي، شوفوا بقى ام المريسي بتعمل ايه؟ ها بتستغيث بالشافعي عشان ينصح بيش المريسي، ها زي ما الانسان يكون تعبان مع ولده فيروح لواحد من الصلاح يقول والله تنصحه تعلمه وتوجهه يمكن يسمع لك يمكن يمشي معك يمكن يسلك لاستقبال الشبكة تكون كويسة الإرسال. شوف أم بشر المريسي بتكلم الشافعي. طيب فهنا يقول بارك الله فيكم أين هي؟ طيب يقول فدع يقول هنا قلت لي قالت لي أم بشر المريسي كلم بشرا، ها حتى المرأة أمه متضررة مش راضية بالاتجاه مش راضية بالفكر اللي عليه والمنهج اللي عليه بشر المريسي، فقالت كلم بشرا أن يكف عن الكلام مش عايزينه. شوف المرأة بفطرتها مستنكرة اللي بيجيبوا الولد، الولد جاي مصايب، خزعبلان كلام جاء فتنة ومحنة المسلمين وعلماء الإسلام. يقول قالت كلم بشرا أنا كف عن الكلام، فكلمته، ها راح كلمه بشرا. بس الشاهد ان شوف المرأة مستنكرة طريقة الولد بفطرتها. كلم بشرا أنا كف عن الكلام فكلمته، راح نصحه وجهه وعظه. قال فدعاني إلى الكلام. هو دي مصيبة، هي ده مصيبة. أهل البدع ما يفرحوش إلا ما تكون على طريقته. شوف المدخن، لو أنت ماشي ما بتدخنش عايزك تكون دخن زيه، الله أكبر. أحيانا بعض المدخنين ممكن يقول لك اتفضل البكت البكت اتفضل، ها نسأل الله العفو والعافية. هي دي المشكلة، من أولع بشيء يحب أن كل الناس على نفس الخط على نفس الطريق. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فدعاني إلى الكلام. قال الساجي حدثنا إبراهيم بن زياد البلي قال سمعت البويطي يقول سألت الشافعي أصلي خلف الرافضين قال لا تصلي خلف الرافضين ولا القدرين ولا المرجئ. قلت طبعا مسألة فيها تفاصيل، صلى الله المبتدع وما إلى ذلك في تفصيل، لكن أنت مسجد سني أمامك ومسجد فيه واحد رافضي، هتروح لده ليه؟ وتخليك مع المسجد السني؟ معنى؟ ما دمت أنت مستطيع، ما دمت أنت قادر، ما دمت أنت قادر، وأيضا رافضة الدرجات والقدرية درجات، معنى؟ أنت عندك عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الحجاج بن الثقف وأنس رضي الله عنه وبعض الصحابة، وهو بطاش جبار، سيفه فيه رهق، لا يترك ولا يضر، معنى يا إخوان؟ حتى قالوا في ابن حزم لسانه وسيف الحجاج شقيقان، هذا يدلك على سوء سيف الحجاج، انه دائما شغال مرفوع مرفوع مرفوع. انا وايضا بعض الصحابه بعض السلف كان يصلي وراء اهل التاويل والتمشعر وما الى ذلك، حقيقه المساله فيها تفصيل. اذا كان الرجل هذا الامام ليس من الاسلام بشيء فلا تصلي خلفه، فلا تصلي خلفه. معنى؟ طب هو مبتدع وفي هناك مسجد سني اخر، اترك هذا واقصد السني، اقصد مسجد السني. معنى؟ طيب، وايضا الامام ابن تيميه رحمه الله اخر يعني اخر رساله واخر فتوى في الجزء الاول من الفتاوى ترجعون اليه ايضا، فقد فصل الكلام في هذه المساله. قال: قلت صفهم لنا. قال من قال شو بقى؟ من قال إيمان قول فهو مرجئ، صح. ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين، شوف، فهو رافض. ومن جعل المشيئة إلى نفسه، فهو قدر. من قال بقى إن مشيئتي مستقلة عن مشيئة الله، هذا قدري، معتزلي. إذا قال العباد يخلقون أفعالهم، هذا معتزلي. قدري. طيب، وما تشاؤون إلا، الشيخ عثيمين وما تشاؤون الا ما شاء الله الا هي الا ان شاء الله. لا، ان مشيئتك بعد مشيئه الله. معنى يا اخوان؟ وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. مشيئتك بعد مشيئه الله. لا تصرف مشيئه الله ابدا. ولذلك في الحديث لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، لكن لا، القدر قبل كل شيء. والمشيئة مشيئة الله قبل كل مشيئة وفوق كل مشيئة، وإرادة الله عز وجل هي الغالبة هي النافذة. طيب نرجع ثاني، هو بيعرفنا الآن الشافعي بكلام مختصر جدا، ما علامة المرجئ، ما علامة الرافضي، ما علامة القدر، بكلام مختصر رحمة الله عليه بدون تعطيلات. قال من قال إيمان قول بلا عمل، يعني شوف أهل السنة والجماعة كلهم الإيمان قول وعمل، يزيله بالطاعة وينقصه بالمعصية. طب لا، المرجع بيقول الايمان قول وبس، العمل ملوش فايده بقى، مش لازم يا شيخ عمل، لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه، مش مشكله، يترك العمل ما فيش مشكله. لا، هنا شوفوا بقى علامه الرافضه بقى، ان ابا بكر يقول ابا بكر وعمر ليس بامامين، ويسبهما ويرفضهما يطعن فيهما، يقول لهم تعدوا تعديا على علي واخذ الامام والخلافه ومشى الى اخر ذلك، ترهات الرافض. قال فهو رافض ومن جعل المشايئ الى نفسه. لا اله، كلام متين يعني وجيز متين فعلا رحمه الله عليه، فهو قدري. طيب ابن ابي حاتم قال سمعت الربيع قال لي الشافعي لو اردت ان اضع على كل مخالفي كتابا لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. شوف بقى الإمام الذهبي يقول إيه، قلت هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي. ده كلام الذهبي، الذهبي عصري، لفظا ومعنى، حق لفظا ومعنى. طيب، قال علي بن محمد بن أبان القاضي قال حدثنا أبو يحيى زكريا الساجد قال حدثنا المزني قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري، يعني يكون في نفسه هواجس ومسائل مشكلة عايز يسأل عنها في العقيدة والتوحيد، يقول إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، يقول إيه اللي يشفيني بالجواب. فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب. أول شيء غضب؟ غضب. أول شيء غضب ليه بقى؟ أول شيء هو يعني إيه؟ زكى الشافعي تزكية بارعة، والشافعي لا يريد هذا، ولا يحب الزكاة، واحد يثنى عليه، ولا يمدحه، ولا كذا. الأئمة هم كذا رحمة الله عليهم، لا يحبوا حد يعني يثنى عليهم، ولا يحبوا إطراء الناس، لا يريدون الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى. قال أول شيء قال فغضب، ثم قال، شوف عنده فراسة، شوف عنده فراسة عجيبة جدا. قال أتدري أين أنت؟ يعني أنت عايز يقول له أنت بدوامة، أنت بدوامة، أنت في موقف في ال- ال- ال- ال- الكلام اللي أنت بتحكيه ده والحالة اللي أنت فيها دي حالة عطب وهلاك، أنا خايف عليك منها. يقول أتدري أين أنت؟ قلت نعم. قال هذا الموضع الذي، هذا الموضع بيشير بقى المسألة اللي أنت فيها والاضطراب اللي أنت فيه والحيرة. قال هذا الموضع الذي أغلق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال معروف العلماء إلى الآن يقولون الموضع هذا الذي سلكه فرعون وأغرق فيه إلى الآن لما تأتي في السفن والمراكب بيحصل لها اضطراب في خليج السويس، في خليج السويس معناها بيحصل لها اضطراب دوامة، دوامة بيحصل لها اضطراب والسفن العالم تغرق، وفعلا بيقول لك هناك شعب مرجانية وما إلى ذلك تنشر فيها السفن أحيانا إلى يومك هذا. يقول هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال هل تكلم في الصحابة؟ قلت لا. قال تدري كم نجما في السماء؟ شبه. قلت لا. قال فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق؟ قلت لا. قال فشيء تراه بعينك، شبه عجل يوصل لحاجة مغزى الكلام دلو مغزى، فتراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقك في ذات خالقك في كيفية أسمائك في كيفية صفاتك مش هتصل، لن تصل. قال ثم سألني عن مسألة شبهة في الوضوء فأخطأت فيها. الله أكبر، تترك المهم اللي انت بتحتاجه في اليوم مرات ومرات، والأشياء اللي ما سأل فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تروح تسأل فيها؟ لا غلط. قال فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه، يعني قال فيها كذا فيها كذا، مسائل من مسائل الوضوء، وكثير مسائل الوضوء فيها خلاف وأقوال. قال ففرعها على أربعة أوجه فلم أصيب في شيء منه ولا في وجه واحد. قال شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات على الأقل، تدعو علمه وتتكلف علم الخالق، يعني علم ذات الخالق، علم كيفية ذاته، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض فاستدل، شبه شوف الوصية، فاستدل بالمخلوق على الخلق، انت المكلف، انت المكلف، استدل بالمخلوق على الخلق. سماوات ذات ابراج، ارض ذات فجاج، بحار ذات أمواج. الأثر يدل على المسير، البعض يدل على البعير. طيب إذا أنت لما تنظر في المخلوقات تستدل بها على عظمة وقدرة الخالق. يقول فاستدل بالمخلوق على إيه؟ على الخلق. ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال إيه ها؟ ما عمل إيه رجل بقى؟ فتبت الحمد لله. قال إيه بقى؟ فتبت الحمد لله. الوقت جاء ولا نقرأ شيء؟ مش عايزين نطول عشان الشيخ أبو معاذ لسه فترة تعب وكده إن شاء الله تمام؟ وعندنا ضيف اليوم الشيخ عبد الرؤوف والجماعة تمام جاء من روسيا الحمد لله جزاك السلام وفق الله من براثينهم وأنيابهم وخيولهم وسلاسلهم الحمد لله بفضل الله. طيب نقف هنا يا أخوة إن شاء الله الليلة بإذن الله درسنا في الفقه قائم بإذن الله هنا بين المغرب والعشاء بإذن الله أحكام الشفاعة وما يليها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى السنة.